حب صوتك ومتولها انا فيك جروب السنافيل القصيد ورعى خيالك ويحب قلبي من عجاك يا للسعادة يا للسعادة تبارك وتعيش يا الله فرحتك طول دنياك انت الحبيب اللي انت الحبيب اللي يعزك وراعيك الغالية اللي من بها الكون سواك لا عاشق قلب لا عاشق قلب دون ذكرك وطاريك لكان عمري ينحرم من محياك محلى قبال محلى قبالك ويا حلاوة معانيك سبحان ربي بالحسن كيف سواك بهجت حياتي بهجت حياتي فتنة من مواريك ملوم قلبي يوم بالحب ناداك أحب صوتك أحب صوتك وموت والله أنا فيك ورعى خيالك ويحب قلبي من عجاك.